ورق يا أستاذ. نعم. تذاكر يا حضرت. نعم. بقول لك ورق. مين ده اللي غلق؟ عاوزين تذاكر. على الله يا جابر. على الله ده ايه؟ انت بتوزعني؟ انت يا استاذ سامعني؟ طبعا. معاك فلوس؟ الخير كتير. طب ما دام معاك يا اخي ما تدفع. ايه يعني لما تدفع حته تذكره؟ مظبوط، سحنتك مجنزره. انت يا استاذ. نعم. على الله تكون سامعني. طبعا الكرسي ده واجعني. يا ساتر، انت ايه، حد لطش من ودانك حاجه عشان كده تقيله شويه؟ الله لا يكسبهم الحراميه. حراميه ايه؟ يكونش سرقوا من ودانك طبله؟ بتقول على الست دي هبله؟ انا هبله يا كمساري سوارث يا ابو زماره مسحه. والله يا ست، والله يا ست ما قلت حاجه ابدا. استهانم. وبعدين يا جدع انت بقى مش ناوي تجيبها البر؟ فعلا وجودك هنا عامل حر. لا مفيش فايده ابدا. اسمع، انت مش عاوز تاخد بقيه الشلم بتاعك؟ هاته. هو فين؟ قفشتك يا حرامي يا نصاب. اشمعنى ده اللي سمعتها؟ شلم مين يا نوري؟ انت اديتني شلم دلوقتي؟ سمعت كويس؟ يلا هات تذكره. بلاش مسخره. ياهو ارحموني يا ناس.